لينفعكم ثواب إن فرقتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم دون الله وليا ونصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين للإخوان ما لن إلينا ولا يكون بس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عنك الذي يخشى عليهم الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة عن الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب أن يذهبوا أن يتحزبوا ويودوا أنهم بدوا الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زالوا من الإيمان محسنين.